فقد أتينا فقد أتينا فقد أتينا للجهاد مكبرين حملنا كفننا حملنا كفننا نصرة للمسلمين أعز الله جبهة النصرى بجهادهم ذاق العدو ذعرا عز الله جبهة النصرى بجهادهم ذاق العدو ذعرا فاستفار الأسد حين علم أن الأسود لتسكن الجحرى شتان بين جند الله وجند العدا شتان بين عيش الذل ومرض الفدا شتان بين جند الله وجند العدا شتان بين عيش الذل ومرض الفدا فذاك ظنه في الحياة مخلدا ومرام جندنا في جنان الخالدين عز الله جبهة النصرى بجهادهم ذاق العدو ذعرا فاستفار الأسد حين علم أن الأسود لتسكن الجحرى هم غروا ضوخ ولا با فعلوا ردا مستورثين الخلق من رسول الهدى هم غروا ضوخ ولا با فعلوا ردا مستورثين الخلق من رسول الهدى النصر وانطى لا سيأتينا غدا مهلا يقر ذا الشام إنا قادمين عز الله جبهة النصرى بجهادهم ذاق العدو ذعرا فاستفار الأسد حين علم أن الأسود لتسكن الجحرى قسمنا دحرى ما يسمى الأسدا ونقيم شرع الله في كل مدى قسمنا دحرى ما يسمى الأسدا ونقيم شرع أعز الله جبهة النصرى بجهادهم ذاق العدو ذعرا أعز الله جبهة النصرى بجهادهم ذاق العدو ذعرا فاستفار الأسد حين علم أن الأسود لتسكن الجحرى فقد أتينا فقد أتينا فقد أتينا للجهاد مكبرين حملنا كفننا حملنا كفننا نصرة للمسلمين